قال وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه. يعني لو واحد اغتصب أرضا أو سيارة أو بيتا أو جهازا أو قلما أو كتابا أي شيء اغتصبه أخذه غصبا من أحد، عليه رده إذا تاب. قال بس أنا تبت، تبت رجع المال لأصحابه، ما يصلح تبت وحقوق الناس ما زالت عندك، فلا بد أن تتوب إذا ترد حقوق الناس إليهم. قال لا بس أنا المشكلة إذا برد له هو أنا ما أخذ منه وهو في مثلا في نيجيريا، والحين حتى أصل له في نيجيريا أحتاج تذكرة وأحتاج أبحث عنه وأحتاج كذا وأحتاج كذا، فهذا يكلفني أكثر من قيمة الشيء. ما هي مشكلتك؟ هذه مشكلتك. إذا تظل على غصبك إلى أن تلقى الله يوم القيامة ويطوقك من 7 أراضي. فإذا المسألة أن الغاصب عليه أن يرد ما غصبه ولو غرم أضعافه، عليه أن يرده. طيب